الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم وبعد. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الله تعالى وعافاه في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني: يتلى ويحمل ويحفظ في الصدور كما بالخط يثبته في المصاحف من زبرة. قوله رحمه الله يتلى أن يقرأه المسلمون من حفظهم أو من المصاحف كما هو معلوم ويحمل حفظا، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالله عز وجل يسهل حفظه في صدور أهل العلم، بل وحفظه من التغيير والتبديل والزيادة والنقص، فالعلماء يحفظونه ويكتبونه في المصاحف، فلو أن أحدا أراد أن يزيد فيه ردوا عليه وكفروه فيتركه الناس، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبحمد الله للقرآن من حين أنزل أكثر من 1400 سنة، وهو لم يبدل ولم يزد فيه ولم ينقص، كما حرفت التوراة والإنجيل وزيد فيها ونقص. فالزنادقة هم يحاولون أن يغيروا في القرآن وكذا في السنة وكذا السنة النبوية، فلم يستطيعوا، فجعل الله العلماء والأمراء حراس الشريعة، فالعلماء يبينون والأمراء يقتلون من بدل أو أراد السوء بالدين، كما هو معلوم في التاريخ، فقد قتلوا كثيرا من الزنادقة، قتلوا أكثر من زنديق، كما قتلوا الجعد بن درهم الذي قال: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما، فحكم عليه العلماء بأنه زنديق فقتل، والمشهور أن الذي قتله خالد القسري رحمه الله. وكذا الجهم بن صفوان كان يقول: القرآن مخلوق وجاء بأشياء كفرية أخرى، فحكم العلماء عليه بكفره وقتله فحكم العلماء بكفره وقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان: وكان قتل جهم بن صفوان سنة 28، يعني بعد 100، بأنه كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارجي على أمراء خراسان، فقبض عليه نصر بن سيار، فقال له: استبقني. فقال: لو ملأت هذا الملأ كواكب وأنزلت عيسى ابن مريم ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، ولا تقوم علينا اليمانية أكثر مما قد قمت. وأمر بقتله انتهى. فلله الحمد والمنة على نعمة القرآن وحفظه، بل وحكم العلماء على من قال القرآن، بل وحكم العلماء على من قال القرآن فيه نقص أو زيد فيه ما ليس منه فهو كافر. وقوله بالخط يثبته في المصاحف، هذا موجود، فالمصاحف في جميع البلاد الإسلامية، بل ومع المسلمين حتى في دول الغرب والشرق. من زبر أي كتب، فالزبر الكتاب، وإنه لفي زبر الأولين أي مذكور في كتب الأولين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم وبعد. فرحم الله الناظم وكذلك ابن أبي زيد، فهو يتحدث على معاني القرآن وفضله وأنه محفوظ في صدور العلماء، وهذا أمر عظيم وميسر. ولقد يسرنا الذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر في حفظه، ميسر في فهمه لمن أراد الله أن يفهمه، وكذلك محفوظ في المصاحف كما هو معلوم، ومن زمن الصحابة من حين جمعه أبو بكر ثم عثمان جمع في المصاحف، وصار يتداوله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه كلام الله غير مخلوق. وممن أو من أول من أراد أن يحرف القرآن، لأنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بألفاظ للقرآن وأن يزيدوا فيه أو أن ينقصوه، فأرادوا أن يحرفوا معانيه، أن يحرفوا المعاني، لأن التوراة والإنجيل حرفوا معنى، حرفوهما معنى ولفظا، أما القرآن ما استطاعوا لفظا، فأرادوا أن يحرفوه معنى، لكن أيضا لم يستطيعوا بفضل الله. فالجعد بن درهم أراد أن ينفي القدر من جهة، وأيضا قال إن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذه زندقة يخالف ما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون، فعند ذلك حكم العلماء بأنه كافر زنديق، قتله أمراء الإسلام. وكان أيضا بعده جهم بن صفوان، هذا زنديق أيضا كبير، وهو من أكثر من نشر الباطل، فكان ينفي أسماء الله وصفاته، وكان يقول القرآن مخلوق، القرآن مخلوق ليس صفة من صفات الله، وينفي معاني الأسماء والصفات، بل كان ينفي الأسماء، فلا يقول الله رحمن ولا رحيم ولا رب، إنما هي مجرد في القرآن هكذا، حتى كان يجمع بعض أصحابه ويطوف على الجذمة والمرضى الشديدين ويقول هذا يفعل بهم الرحمن، إذن ما في رحمن، الرحمن قال كيف رحمن رحيم، إذن ما هو متصف بالرحمة، لو كان رحيما يعني لرحم الجذمة ورحم المرضى. هكذا يشكك المسلمين في دينهم، والله عز وجل هو يبتلي العباد بما شاء سبحانه وتعالى، يبتليهم بالسر والضر ليعلم من يصدق ممن يتضجر. تفضل زيد هذا البيت. قال: وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر. قوله وأن موسى كليم الله، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله فوق ذاك الطور، الطور جبل. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وسمى الوادي مباركا، قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والنداء يكون بصوت وحرف، فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء بصوت وحرف، وقد كلم آدم عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين قيل له آدم نبي؟ قال: نبي مكلم. ونبينا أيضا كلمه الله عز وجل حين عرج به إلى السماء، والحديث في الصحيح. ويتكلم الله مع المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة، ويتكلم مع الملائكة متى شاء ويأمر بما شاء، والأدلة على ذلك كثيرة، كما ذكر البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد، وابن خزيمة في التوحيد، وغيرهما من العلماء، وبسطه يطول في هذا المختصر. نعم، من الأدلة على أن الله يتكلم، وأن أيضا القرآن كلام الله، لا أنه يعني مجرد معنى، ولا أنه خلق في الهواء فسمعه جبريل، ولا أنه كلام نفساني أو قديم لم يتكلم الله به بعد. فالأدلة متكاثرة متواترة على أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء، فهو متكلم سبحانه وتعالى. ومن الأدلة قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر تأكيد لما سبق. طيب، فدل على أن الله يتكلم. وأيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله أعلم.